كذا تجد ان مشاكل المجتمع. اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه اسس مجتمع المدينه بطريقه احنا النهارده نشتاق ان احنا نتعلم كيف كانت المدينه. يمكن انا قلت لكم قبل كده انه في يوم من الايام واحد رايح في المدينه فوقف في شرفه الفندق، رجل الساحه اللي موجوده قدام القبه الخضراء في المدينه، فبيقول لي رفيقي بيقول له سبحان الله العظيم، تصور ان المكان اللي احنا واقفين فيه ده ممكن كده في كل صلاه تلاقي الزبير بن عوام جاي من هنا، يطلع طلحه بن عبيد الله يقابله ابو بكر الصديق، يكلم عثمان بن عفان، فيلقى معاذ بن جبل هنا في الساحه دي. شيء طبيعي اذا كانوا جميعا بيلتقوا في مسجد واحد وهم هؤلاء في الساحه دي يتقابلوا بالشكل ده ونحن الان فيها. هو بيقول لرفيقه هذا الكلام. المجتمع الذي انشاه النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع وصل لدرجه ان سيدنا بلال بن رباح، وانا قلت الكلام ده قبل كده، بلال بن رباح لما قدم به العمر وكان راح في الشام، عمر بن الخطاب في عهد عمر بن الخطاب دون الدواوين، ففي مسألة كده معينة تخص كل واحد، فقال لبلال مع من أجعله ديوانك؟ بلال بن رباح من بعيد يقول اجعله مع فلان، أظن كان اسمه ابن فريحة أو شيء من هذا القبيل، اللي هو الرجل الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين بلال في بلاد الهجرة. قال اجعله مع فلان فإني لا أتركه أبدا إلى أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرابطة التي أنشأها الرسول في المجتمع ده المجتمع الذي أنشأ في المدينة. وإحنا في الأسابيع الماضية تكلمنا عن هذا الأمر وقلت لحضراتكم انه اول ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه رفع الروح العامه لدى المسلمين. الروح العامه معنوياتهم اصبحت في السماء، وكان هذا من اول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل هذا الاستقبال العظيم اللي الناس يخرجوا فيه بهذه الصوره وبالسيوف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضع الرحال في مكان فإذا به يحرك الأمة لبناء المسجد. وزي ما قلت لك المرة اللي فاتت هو يبقى في الطائفة اللي بتشيل مخلفات الحصر بالأسرة ويبني مسجد ما فيهوش الزخرفة اللي موجودة في المساجد النهاردة. لا، مسجد أعمدة عبارة عن جذوع النخل، فرشته ما فيش سجاجيد وموكيت والحاجات دي، كانت بالحصباء، بعض الحوائط بالقش وبعضها بالطوب اللبن طين. سقف المسجد عبارة عن تعريشة، وكان الناس إذا سجدوا رفعوا الرؤوس والجباه فيها بعض الحصى والرمال من مكان. لكن هذا الذي حرك الناس لدرجة أن يجيله واحد يقول له أنا أنت بتقول صلوا في المسجد، أنا مش هقدر أصلي عشان أنا أعمى وساكن بعيد. فبعد ما الرسول عليه الصلاه والسلام برحمته الغالبه على قلبه يقول له طيب، بعد ما يمشي يقول له تعالى تعالى تسمع الاذان؟ قال له ايوه. قال اذا سمعت الاذان فحي على، يعني حي على الصلاه، يبقى حي على الصلاه. النهارده المسجد ساعات يبقى فوق البيت، فوق المسجد والبيت فيه اسانسير، والعبد العبد، انا عبد وانتم عبيد، العبد يقول اصلي هنا، ربنا بيقول لك تعالى، بيقول لك تعالى روح يا سيدي روح. فيتجمعون في المسجد للصلاة. الأذان وقلت لك الأسبوع اللي فات كيف رفع همة الناس جميعا. عبد الله بن مسعود اللي كان هيتقتل وأبو ذر الغفاري يتقتل عشان قالوا لا إله إلا الله صوت عالي عند الكعبة، بقوا هم وأمثالهم يسمعوا خمس مرات في اليوم نداء في منتهى القوة والجمال. وأنا آسف إني أستخدم هذا التعبير اللي فيه تجاوز، لكن واضطرب من بلال بن رباح وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله. فينزل الناس جميعا إلى الصلاة ويتجمعون بهذه الصورة. هذه الهمم التي علت والتي وكانوا من ضمن الذي جعل الهمة والروح المعنوية مرتفعة، المدينة لا تنام.

خلاص انا مستعد يعني اقف بقى ما بركوش ثاني. طب هاتي الارض، لا هاتي الفلوس، لا هاتي اي حاجة لا. وبعدين بصراحة بيني وبينكم اسرائيل لم تجنح للسلام، ده احنا اللي جنحنا. وان جنحوا للسلم تجنح، لا هما اللي عملوا مبادرة ولا احنا اللي عملنا مبادرة؟ احنا ده احنا عظماء جدا، احنا اللي عملنا مبادرة السلام. اما السلم ففعلا زي ما قالوا كده شيء يتعلق بالامور الفقهية في البيع وغيره فيما يتصل بتسليم المبيع او البضاعة ونقلها وما الى ذلك، او برضو الآية اللي ذكرها هنا اللي هو المعنى اللغوي العام او رجلا سلما رجلا سلما لرجل. خلاص كويس، يبقى احنا عرفنا كده. فنرجع بقى فكروني احنا كنا نقول ايه. ايوه فقال ايه ان يبقى كده بقى نقول ان سلم المسلمين سلم، ان سلم المسلمين سلم واحده، يعني ان السلام بين المؤمنين سلام واحد، لا يسالم بعضهم ويحارب بعضهم من قاتلهم في سبيل الله. شوف جميع المسلمين من اقصى الشرق الى اقصى الغرب بمقتضى هذا العقد، بمقتضى عقد الاخاء، ولغايه النهارده ساري ما لم يبطل مفعوله بمقتضى عقد، لانه العقد لم تتعلم